ودليل النذر. وسيأتي معنا المزيد أكثر في كتاب التوحيد إن شاء الله في تفاصيل طيبة. أما هنا يكفي هذا، يكفي أن تعرف أنها عبادة، عبادة أو مباح. الكونتر دو العبادة الشرك. فتش بابور تخوا صورة، تش بابور إن سبيت العبادة، إن سبيت الشرك، إن سبيت مباح، أو إن جائزة، إن غير جائزة، إن مباح. الغير جائزة سافي غونتخي الشرك والحرام، الجائز سافي غونتخي العبادة وإكرام الضيف إلى آخره، المباح التجارة إلى آخره. سي تحتسب مشروع، سي تاع الموازنية تطوف في الحرام. فهذا ثلاث صور: جائز أو مشروع، غير جائز أو غير مشروع، مباح. قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عبادة معروفة، يتخدوش par les vœux. Je fais un vœu. مثلا si j'ai كذا je fais كذا. Si Allah Azza wa Jal il me donne un enfant, je fais le hajj. Si Allah il guérit mon père, je fais une sadaqa. Ça c'est un vœu, un nadr. اعلم ان اصل النذر الابتداء به مكروه، لا ينبغي هذا، لا ينبغي، لانه في شيء من خاصه النذر المقابل، اي سي الله يمدن كذا شفي كذا، خاصه هذا اللي مكروه، كانك تقول سي الله يمدن با شفي با، هذا لا ينبغي. فلهذا قال عليه الصلاه والسلام كما سياتي معنا: انه لا ياتي بخير. النذر قال انه لا ياتي بخير، انما يستخرج به من البخيل. مثلا هو بخيل، الى افار يفبا صدقه، لكن سي الله يمفي كذا في الصدقه، لا ينبغي هذا. فلهذا يقولون ان الابتداء بالنذر سي مكروه، سي با ريكوموندي. اما ان فقط في النذر سي واجب الوفاء به. من نذر ان يطيع الله او يطيع الله فليطعه، حديث عائشة في الصحيح. فإن فقط في النظر في الفو تأبليجي دو رمبير سفو، تعدي مثلا سي الله يمفي كذا جدني صدقة تدوالا دوني، تدوالا لا دوني. أما الابتداء به مكروه، فينصح على هذا الإنسان لا ينذر مثل هذا. فتبزو هذا سي جو فيغ صدقة تبزو فيغ دو فو فين صدقة. فتنك الله عز وجل يتقيغي سفولان تنبير بو لا فين صدقة، تقرب بها إلى الله، تقرب بها إلى الله، إيه تمأجور شو نفعل الحج تفضل نفعل النذر. فالنذر سين باب فتح باب المشاكل. كما نادين فوا بعض إخوان لو ترجع فتاوى أهل العلم في باب النذر تتعجب. بعض الناس سبيسيفيك سي الله في كذا شفي جدن كذا كذا صدقة، ثم إلى غير بابا ماذا يفعل؟ توجور يزابيل علماء جفي كذا جفي كذا. فالأصل لا تلزم نفسك بشيء ما أوجبه الله عليك. Ne t'impose pas une chose qu'Allah t'a pas imposé. لأن si tu t'imposes le vœu, ça devient واجب عليك. فسلوي كلي فتاوى العلماء في هذا يفوى العجائب، خاصة بعض الناس يفوى نذر بعيد سيا كذا شفي كذا سيا كذا شفي كذا، ثم يفبلي بابا. فالأفضل الإنسان يبتعد من هذا. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يأتي بخير. لا تبزون هذه الأمور. طيب تفعل خير فلا تبزون تفعل ذو تنفي تفعل الحج فلا سي تو با تو با تنفي تفعل صدقة فلا سي تو با تو با. أما سي تو مدو نذر سادفع واجب عليك. فمن هذا الباب إلى مكروه. أما الوفاء به واجب، سيف في طاعة الله، في المعصية لا. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، فلا يعصيه. أما المعصية لا، شفان فو مثلا دفر المعصية لا، في التوبة لا يجوز هذا. سيسين طاعات ولا فر، والابتداء بها أو الابتداء بالنذر مكروه. هذا خلاصة المسألة. قال رحمه الله تعالى أي شيخ العثيمين، قال: أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أي عبادة، أي الوفاء به، الوفاء به سي العبادة، أي لفت تكمبليغ دون فو. أما لفت دو كومونسي الأفضل تجنب هذا كما سيأتي من كلام الشيخ العثيمين. قال رحمه الله تعالى:

لا تدري أنت. لا يرستي أنتم عندك أحسنت المقابلة شو من كونديسيون كم دون أن إكزامبل احسنت ان شاء الله عندنا نفاش في كذا ساس المقابله اي يقابل الشيء بغابل صفات المقابله في الواسطيه وفي التقريب الى اخره ويمكرون ويمكر الله ساس المقابله سيف المكر الله يمكر بهم فهنا المقابله سي الله يندن سا شفسا هذا المكروه المطلق سكو احسنت يا فاطمه مقابله مثلا تجي انا اشفي ان فو جو مانبوز كو شفي بوغ لا جون بوغ لا ثروازي هذا لا بأس به لكن السياء المشقات تاعي اي سيغا ريان في الحقيقه الحقيقه كو تو فاس لو فو 3 جوغ او كو تو فاس دو 3 جوغ الو لا ديفيرون اي سانسي سي تو جون سي تو فو جون جون سي تامبوزي احسن لك احسنت يا نور المارتينيكي اما ابو بكر aujourd'hui demain ان شاء الله صاريف هكذا طالب العلم طالب العلم احيانا الى دي ما شاء الله يكمبخون بلوس احيانا ساشوت الامر صح قال عليه الصلاه والسلام سددوا وقرب حتى نشوت ان جور دو جور لا باس لكن الشوت داموا لا الشوت دو ديبي دو ليفغ على فان دو ليفغ لا لا لا هذا التعب هذا اما ان جور دو جور لا باس حتى المدرس دو فوا اللي تعبان فو فايو با ممكن لكن دو فوا اللي تعبان صحيح احسنت لكن التعاون ماذا يقول النص مطلق احسنت تمي ولا تمين كونديسيون اي سي بور سا كسي با بون لان تمين كونديسيون مي با كونديسيون الله عز وجل اي بو سواني تون انفون لو سوان في الدعاء في الدعاء اما تمين كونديسيون سي كذا كذا ما سي با طيب هذا Et mutlaq, c'est sans condition. Là, c'est pas que c'est pas wajib. Rentrez pas dans le wajib ou pas wajib. C'est l'histoire de condition ou pas condition. C'est ça. Le wajib, c'est akhar. Qal. Qal. نعم مكروه وقال بعض العلماء إنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل هذا دليل على الكراهة فحرام حتى بعض العلماء قالوا بحرام ينظر هذا يحتاج بحث ونبي مع الشيخ أبو عمرو بعض الكلام في هذا فيحتاج مراجعة ينظر إسكس حرام أو مكروه لكن الأقرب إسكس مكروه كما قال شيخ العثيمين مكروه قال والدليل أنه لا يأتي بخير لا يأتي بخير سمكروه قال ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها من هذا الباب ستجين طاعة مثلا شوفنا فيجن 3 جوغ الأصل لفت بالفير سمكروه الميو ستو ديلس on a vu pourquoi لأن tu t'imposes une chose ممكن tu vas pas réussir si y a une muqabala y a shame in sou الظن si tu Allah si une soin chef لا ينبغي هذا Demande à Allah qu'il le soit, sans mettre de conditions. Amma, maintenant, tu as fait le vœu de jeûner 3 jours. Le fait que tu jeûnes 3 jours, ça va devenir une ibad. Allez, Anna, tu jeûnes. Famine had al-bad, tu es obligé de le faire. Et tu es majour les 3 jours que tu as fait. Tu es majour les 3 jours que tu as fait, Inch'Allah. قال, وجب عليه فعلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. تقدم حد عائشة في الصحيح. قال, والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما. هذه سن فائدة أن أحيانا تدخل النذر ستر جميع العبادات إلا في العبادات النذر أي من حيث إلزام بشيء لله قال ويطلق على النذر الخاص et ça qu'on a vu aujourd'hui le vœu le fait de faire des vœux je fais un vœu de faire kada si Allah me donne kada je fais kada قال ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام ومحل وسطها كتب الفقه انتهى نعم النذر تقدم معنا قبل أيام في درس الشيخ عبد الله في صحيح مسلم كتاب النذر وذكر الكثير من هذا يدي أحكام يا كذا فهذا سيف الفقه وفي إن شاء الله في كتاب التوحيد ونسيغا دفور un peu plus large un peu plus vaste que ce qu'on a vu aujourd'hui الآن يكفي المهم هذا النذر إدويت لله تقبلوا تصغان فولي فلان يعني تقربا مثلا سي الله عز وجل يسوان مون انفو je fais un vœu de